الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى شرط ستر العورة، ومما فات التنبيه عليه في الدرس الماضي بأن المالكية يرون أن المسح لا حد له في الحضر ليس السفر. المالكية يرون في قول لهم، بل هو الأشهر فيما يبدو، أنهم يرون بأن المسح لا حد له. وقد استنكر هذا القول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال بأن الآثار والأدلة واضحة في هذا، بأن المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليليهن للمسافر. فقط هذا للتنبيه، لكن هذا إن شاء الله يأتي معنا إن شاء الله عند الكلام على مختصر مشهور. نعم، هذا مشهورهم، هذا المدون في المختصرات وغيره، بأن المسح لا حد له عندهم، وظن في خليل أيضا يراجع على كل. وهذا إن شاء الله يأتي معنا إن شاء الله إذا شرحنا كتاب الأخضر بإذن الله تعالى. قال: شرط ستر العورة ثم يستر عورته ويأخذ زينته للصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال: فيغطي الرجل ما بين السرة وإلى الركبة كما يغطي عاتقيه. واختلفوا هل السرة والركبة داخلتان أم لا، فقال بعضهم لا تدخل، وقال بعضهم تدخل، السرة تغطى والركبة تغطى على خلاف. كما يغطي عاتقيه، أي الأكتاف، حتى المحرم لا يكشف كتفه في الصلاة، وإنما يجوز له كشف عن الكتف في الأشواط الأولى، وهو الذي يسمى الاضطباع، وبعد ذلك يستر كتفه، ثم إذا صلى يستر الاثنين بردائه، هذا يستر به كتفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة للرجل حاسر العاتقين. وذكر بعض الفقهاء بأن من وضع حبلا مكان يغطي به كتفه لا يجزئه، قال بعض المعاصرين، وهذا يعني أن المريول الديكور هذا الخلعة هذا دي باردور، قالوا يدخل في هذا لا يستر، لأن المريول هذا ماذا يفعل؟ سبته، يعني حزام يغطي ولكن الكتف مكشوف في الحقيقة. لا نتكلم على ما يكون هنا ولا هنا، هذا ساتر، لأن هذا العاتق، فإذا كان لابس أنت هذا الديبردور هذا لا يستر. وهذا تنبيه حسن، تنبيه حسن. قال: ولا يجوز أن يلبس الملابس الشفافة أو الضيقة التي تنكشف معها العورة في الركوع والسجود. والشفافة هي التي يظهر من ورائها لون الجلد، والضيقة هي التي تنكشف العورة إذا ركع العبد أو سجد، هذا المراد، واللي عند القيام قد لا تكشف، لكن إذا سجد الإنسان أو كذا تكون ضيقة ملتصقة عليه، هذه مكروهة الصلاة فيها، لكن الصلاة صحيحة ما لم تنكشف العورة فالصلاة صحيحة. ولهذا يقول الأخضري في مختصره، يقول: وتكره الصلاة بالسراويل إلا إذا كان فوقها شيء، هكذا يقول الأخضري، فهمتم؟ إلا إذا كان فوقها شيء، إيش معناها؟ يعني إذا كان لبسه قميص أو إزار أو شيء من هذا. وأما المرأة فتغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ولا يجب عليها لبس الجوربين في صلاتها، لا يجب عليها، وإن المرأة إذا أرخت يعني إزار ثوبها أرخته على قدميها فإنه يكفيها، ولا يجب عليها أن تستر القدمين، بل يكفي أن يكون ثوبها طويلا يغطي ظهور القدمين، يكفي هذا. ثم بين صفة الصلاة، يعني بعد أن أنهى شرط ستر العورة تكلم على شرط الطهارة، وتكلم على شرط استقبال القبلة، وتكلم هنا على شرط ستر العورة. قال: صفة الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيثما كنت بجميع بدنك. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيولي العبد نفسه تجاه الكعبة. ثم بين أعذارا يجوز معها التوجه إلى غير القبلة. أول شيء قال: صلاة النافلة في السفر على الطائرة أو السيارة أو السفينة ونحوها، فهذه لا يشترط فيها استقبال القبلة. قال: ويستحب إذا تمكن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه حيث توجد به راحلته. والراحلة المقصود بها كل ما ذكر، إيش معنى؟ يعني إذا أردت الكمال فأنت تكبيرة الإحرام اجعلها تجاه القبلة، ثم إذا مالت السيارة أو الطيارة وغير ذلك لا تغير تجاه القبلة، امكث على ذلك الحال. ولو من البداية كبرت إلى غير القبلة لا إشكال، لأن هذه نافلة وأنت في سفر. الأمر الآخر وهو صلاة الفرض على الطائرة أو السيارة أو السفينة ونحوها إذا عجز عن الاستقبال وخاف خروج الوقت. الطيارات الآن التي نسافر فيها الطائرات لا تضوي، وأين ستصلي؟ بعض الناس من جهله يظن بأنه لا بد فيأتي وسط الناس ويحرجهم، وربما تسبب في أمور أمنية ومشاكل لنفسه وللمسلمين، ومنع المضيفين والمضيفات من المرور على حال يسوء. لماذا؟ لأنه يقول بأن هذا فرض ولا بد من الفرض من القيام. يا أخي أنت معذور هنا، ويشتد هذا العذر في هذا الحال. الآن أنت يذهب طائرة ذاهبة إلى أمريكا بخطوط أمريكية، وتعالى كبر أمام الناس واقرأ جهرا، يعقل هذا؟ هذا انتحار هذا، لأنهم إن لم يجدوا عنك شيئا أقل شيء أنك ربما ستسأل عند الوصول وتعطيل، وربما تشويه صورة المسلمين وغير ذلك، وهذا لا ينفع. إذا كنت في طائرة للمسلمين فيها فضاء معين لا بأس، لكن إذا كنت في طائرة أخرى صلي وأنت في مقعدك. فإن قال قائل أنا لا أريد أن أصلي إلا قائما، يقال إذا كنت ستصل قبل خروج الوقت فانتظر وصلي بعدها جمع تأخير مثلا. أما إذا كنت تعلم بأنك لم تصلي لا الظهر ولا العصر بعد، وسيدخل عليك المغرب إذا وصلت إلى المكان، فهنا صلي على الحال التي أنت فيها، وإن لم تستقبل القبلة، لأنك أصلا في الطائرة كيف ستستقبل القبلة؟ يصعب عليك ذلك. ومنها أيضا صلاة الخوف في القتال الشديد، فإن إذا اشتد القتال وحضر وقت الصلاة تصلي على الحال التي أنت فيها، ولا تولي المشركين دبرك بحجة استقبال الكعبة، فإن الإسلام يؤتى من قبلك هنا، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قال بعدها، قال العاجز عن الاستقبال كالمريض أو من كان في مكان لم يعلم فيه القبلة. مريض على فراش لا يتحرك يصلي إلى أين اتجه، إنسان في مكان ليل لا يستطيع بالشمس أن يعلم القبلة، طيب ليس عنده آلات معاصرة، هاتفه ليس فيه تطبيق أو شيء، ماذا يفعل؟ ليس له اجتهاد، يصلي. فإن خرج، فإن أنهى الصلاة، جاءه واحد قال له القبلة كانت من هنا وأنت صليت إلى هنا، ماذا يفعل؟ المالكية يقولون يعيد في الوقت. والمالكية إذا قالوا يعيد في الوقت فهو على الاستحباب لا على الوجوب. دائما إذا تجد يعيد في الوقت استحبابا لا وجوبا. قال بعدها، وإن صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد والتحري صحت صلاته ولا إعادة عليه، فإن علمها أثناء الصلاة فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة فيما مضى. أي إذا أخبره إنسان وهو في أثناء الصلاة يستدير مباشرة لا ينتظر، لأن الشريعة رتبت الحكم على العلم به، فإذا حصل العلم لابد من امتثال خطاب الشرع. قال بعدها، قال ويجب عليه أن يصلي قائما إلا في حالات تجوز فيها الصلاة قاعدا، وهي وهذا قريب من الاستقبال القبلة. قال المريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يسجد على وسادة ونحوها. بعض الناس يضع وسادة على فخذيه ويسجد عليها، لا تتكلف، إنما أخفض رأسك عند الركوع واخفض أكثر منه بلا تعب عند السجود. بعض الناس ينحني حتى يؤلم ظهره، لا، المفيد تكون مغايرة بين الركوع والسجود، إذا كان فعلت هذا الركوع يكفي، إذا زدت عليه شوية في السجود يكفي. وها هنا مسألة، هل يرفع يديه هنا ولا لا يرفع يديه؟ عند التكبير إيه عند الركوع والرفع من الركوع يرفع ولا لا يرفع؟ يتعب أكثر. لا يتعبه. فهمت المسألة؟ يصلي جالسا، تعرف إذا كنت قائما تتكبر إذا ركعت، وإذا طيب هل تفعل نفس الشيء في السجود وأنت تصلي جالس ولا لا؟ إذا كان لا يتعبه. أنتم شوفوا القاعدة العامة، القاعدة العامة أن الشريعة خففت عليك ما لم تستطعه، هل هذا تستطيعه؟ نعم. إذا تفعله. واضح؟ ومرة سألت شيخنا الشيخ طارق الغويري، قلت له هل يرفع المصلي إذا صلى جالسا؟ قال لي رأيت الشيخ ابن باز يصلي عندي جالسا وكان يرفع. هذه فائدة، فهمتم؟ فيدل هذا على أن الإنسان يفعل كما يفعل في صلاته، ومن عجز عنه تركه، فلا إشكال، ترفع وتكبر ولا إشكال. قال بعدها، قال المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، وقد فعل الصحابة هذا، يعني يصلي وهو راكب يعني غير قائم. من لم يتمكن من القيام في طائرة أو سفينة ونحوها وخشي خروج الوقت، وهذا تقدم تكلمنا على القبلة والقيام. قال المتنفل فله أن يصلي النوافل راكبا أو قاعدا إن شاء بلا عذر. لو كنت في بيتك الآن، لست مسافر، في بيتك، وأردت أن تصلي صلاة الوتر أو قيام الليل جالسا، يجوز لك ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث، قال وله نصف أجر القائم. متى يكون له نصف أجر القائم؟ إذا فعله من غير عذر. فإذا كان به ألم بظهره فصلى جالسا فله أجر القائم، فهمتم؟ إذن الأجر يتنصف مع القدرة، أما مع عدم القدرة فهذا هو فرضك، وهذا الذي تؤجر عليه أجر القائم، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال بعدها، قال ومن صلى قاعدا جلس متربعا كجلوس الصلاة أو كجلوس الصلاة أو أي جلسة يستطيعها، الأمر واسع. متربع على ركبتيه هنا واضح، يعني واسع الأمر. والعلماء يقولون صلاة الكراسي، العلماء بيّنوا أن صلاة الكراسي لها أحكام. كثير من الناس تصرفاته في الصلاة على الكراسي خاطئة تماما، ومن أشد تلك الأخطاء أن بعضهم تراه عند القيام كرسيه في مكان، فإذا ركع حركه، ثم إذا قام أخره، فإذا ركع تجده في أربع ركعات يؤخره ويقدمه أربع مرات، وهذا من العبث المذموم في الشريعة. فإن الذي يصلي على الكرسي، ذكر أهل العلم أن له حالات، ولا أريد كثرة التفصيل، وقد كتب بعض المعاصرين وهو الشيخ عبد الله الفوزان صاحب منحة العلام شرح بلوغ المرام، كتب رسالة في أحكام الصلاة على الكراسي، هذه من وجدها يقرأها مفيدة. الصلاة على الكراسي علم، تحتاج بيان. وإحنا الآن رأيت في تونس عندنا ماذا صاروا يفعلون، يجعلون الكراسي في آخر المسجد، يعني ثابتة في الأرض مثبتة حديد، ويتركونهم يصلون الصف بعيد وهم يصلون، بحجة أن هكذا أهل. وهذا من أين أتوا بهذا الأمر، فهمتم ولا؟ يعني أهل الكراسي يصلون في آخر المسجد وحدهم، لا علاقة لهم بالصف. ثم الذين يصلون، لك حالتان، إما أن تكون ممن يستطيع القيام، أو أن تكون ممن لا يستطيع القيام. فإذا كنت لا تستطيع القيام، يعني من أول الصلاة أنت جالس على كرسي، فتجعل الكرسي محاذيا لقدم الناس في الصف، واضح؟ إذا كنت ستقوم، شوف، مع الناس، ثم عند الركوع لا تستطيع أن تركع إلا على كرسي، فها هنا ضع قدميك إلى جانب المصلي واجعل الكرسي وراءك حتى تجلس عليه أثناء الركوع. فإذا تأملت هذا تجد أن إما أن الكرسي هو الذي يحاذي، واضح؟ أو أن الرجلين هم الذين يحاذوا، فهمتم؟ وفيها تفصيلات أخرى ليس هذا موضع بسطها، لكن هذه الرسالة اقرأوها لو وجدتموها. إيه؟ الكرسي عندما يكون خلف المصلي، يعني الصف الذي خلفه لا يستطيعون السجود، وهذا أمر هو الذي دفع الناس إلى تحريكه وإرجاعه، واضح؟ وإحنا نقول لا ينبغي لك أن تعد. وإذا كان هكذا فالناس يفعلون أن صاحب الكرسي يصلي في الطرف مثلا، ولا يصلي أحد وراءه، أو يباعدون الصف حوله ويفعلون شيء. أما أنه يلعب بالكرسي ماشي جاي، هذا ليس بجيد. يعني بعض الناس، يعني وين الصلاة بقية؟ العبث في الصلاة يا إخوة سيء جدا، والشريعة نهت عنه. ولهذا قال سعيد بن مسيب لما رأى رجلا يتحرك في الصلاة، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا دليل على أن القلب غير خاشع. قال بعدها، قال ويجوز له أن يصلي حافيا قال يجوز أن يصلي حافيا متنعلا أو لابسا حذاءه وإن كان طاهرا. لهذا ربما نتركه إن شاء الله أو نذكر هذا ثم نقف إن شاء الله. قال ويجوز له أن يصلي حافيا كما يجوز له أن يصلي متنعلا أو لابسا حذاءه إن كان طاهرا، وهذا أمر واضح وبين. لكن النعل متى تلبسه؟ تلبسه إذا كان المسجد فيه زربية، لا بالزربية تلبس الجوارب أو حفيان حافي القدمين. أما إذا كنت تصلي في البراري صلي بحذائك، ويجوز المسح على الخف على الجورب وعلى الخف وعلى النعل، واضح؟ والكل يجوز المسح عليه على الصحيح على خلاف المالكية في مسألة الجورب، خاصة الجورب وغيرها المالكي. إيه نعم، لكن مرة معنا في الدرس الماضي والذي قبله بأن التخفيف على الناس إنما يقتضي ذلك الأمر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.